وكل ضلالة في النار وبعد. فلازلت معتذرا إليكم إخوة الإسلام عن التأخير، وأقول وما فعلته عن أمري، وإنما قدمت لتوي من سفر إلى هنا مباشرة، والمسافر معذور. وهذا هو العذر الثاني، ولما لم نبلغ 70 بعد، والأعذار 70 على وجه التكثير لا على وجه الحصر والعد، لأن حديث 70 لا يصح. التمس لأخيك 70 عذرا، وهذا مما يظهر أن الأعذار فوق 70 أو أن 70 في لغة العرب ما تذكر لمفهوم العدد، فالعدد ها هنا لا مفهوم له، دي قاعدة اسمها العدد لا مفهوم إيه، فهناك عدد في اللغة العربية لا مفهوم له، يعني لا يقصد للحصر. فأنا لو قلت 4 أنا أقصد 4، لكن لو قلت 70 لا أقصد 70، إنما أقصد الكسرة. كما أقول لقد اتصلت عليك 70 مرة، أنا ما أقصد 70 بالعد، وإنما أقصد كثيرا كثيرا. ولذا قال الله تعالى لنبيه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أن الله يغفر لهم لزدت على 70. ما أرحمه صلى الله عليه وسلم من رسول، ما أرحمه صلى الله عليه وسلم من نبي، وما أرأفه بخلق الله عز وجل. فنعود فأقول إخوة الإسلام، والظن بكم أنكم تقبلون العذر، وثانيا حقا أشكر لكم شديدا، وأسأل الله تعالى أن يملأ قلوبكم إيمانا، وأن يملأها ثباتا وقوة، فإن وجودكم هذا اليوم في هذا الوقت لأمر يصدق عليه الحديث عبادة في الهرج كهجرة إليه. فعسى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجر هجرة بما لم تكونوا مع الناس وفي الناس، إذ هم الآن في لهوهم ولعبهم ولغوهم، فأنتم ما بدلتم ما بدل كثيرون ممن يصدق عليهم قول ربنا سبحانه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بالذي هو خير. فسائلا الله تعالى أن يكتب لكم أجوركم، فأنتم فيما أنتم فيه غرباء، وطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وأنتم فيما أنتم فيه عبادة في الهرج، وتلك كهجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسائلا الله سبحانه وتعالى ابتداء أن نكون من الغرباء الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهاء أن يكتب الله تعالى لنا من أجر هجرة، فهنيئا هنيئا. وأسفى على الذين يلعقون الآن عسلا مرا، فهو العسل ولكنه المر، نعم، فليس كسائق كل العسل، إنما العسل الذي يلعقونه ينزل في قلوبهم لا في بطونهم، والذي ينزل في البطون أهون، لأنه ما يلبس إلا أن يتحول إلى ماذا؟ إلى إخراجات. أما الذي يدخل القلوب هذا فإنه لا يكاد يخرج منها حتى يتشربها القلب فتنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى هداية له. فوالله ثم والله ما أقول ما قلت إلا شفقة بهم، وإن لم يشفقوهم على أنفسهم مما هم فيه، والله المستعان. هذا درسنا السادس ترتيبا من دروسنا التي عنوانها رسلا مبشرين ومنذرين، أو إن شئت فقل أولئك آبائي. ف فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وهو السادس ترتيبا في ذكر نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والحديث قد وقف بنا عند قول الحق سبحانه، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هاتان آيتان هما موضع دراستنا هذا اليوم، والظن أن ما ننتهي من الآيتين دراسة وبحث قبل درس أو درسين. وعليكم السلام. وإذ أو وقال قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قوله يا آدم هكذا خطابا مباشرا وكلاما كفاحا فيه دلالة ظاهرة على نبوة آدم عليه الصلاة والسلام لما خاطبه الله تعالى ذلك الخطاب المباشر. ونبوة آدم ثابتة نصا كما قال صلى الله عليه وسلم السئل أكان آدم نبيا قال نعم نبي مكلم. ويؤكد هذا أن نبي الله آدم ذكر مع الخمسة أولي العزم من الرسل ممن تطلب منهم ماذا؟ الشفاعة، كما في حديث الشفاعة الطويل. والظن أو ظاهر الكلام أن آدم نبي بما ذكر حيث ذكر أولئك الأنبياء وبما طلبت منه شفاعة عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل ثالث ظاهر الدلالة من نبوة آدم عليه الصلاة والسلام، والظن بمن شرفه الله تعالى فعلمه سبحانه، كذا قال وعلم آدم أن يكون نبيا، وهذا دليل ثالث أو رابع. كما استدل أهل العلم على نبوة الخضر بما قال تعالى وعلمناه من لدنا علما، فلما قال تعالى وعلمناه أي من؟ أي الخضر، دل ذلك على نبوته عليه الصلاة والسلام. لو فعلت أحسنت. واضح؟ وهذا دليل على أوضح الدليل على ضلال ما هم فيه، لأنهم أزعجوا الناس به وأفسدوا على الناس شأنهم، ولا يكون كذلك إلا إذا كان شرا، لأن الخير لا إزعاج للناس به. صحيح. والمؤمن حقيقة إذا أردت أن تكون مؤمنا أن يسلم الناس شرك، أن يسلم الناس ماذا؟ من شرك. هذا هو المؤمن حقيقة. ولذا قال للرجل إذ قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لم أفعل، يعني ما ذكرت من الخير، قال تكفي الناس شرك. هل تستطيع عندئذ تكون مؤمنا حقا؟ كما رأيت الرجل ينام حتى قال لا أحمل في صدري ماذا؟ غشا أو غلا لأحد. هذا هو الإيمان. والمؤمن الخير منه مأمول والشر منه مأمون، والناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هذا المؤمن. فهذا ثالثا أو رابعا أن الله تعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا فيه قرينة على النبوة إن لم يكن دليلا من تعليم الله تعالى آدم كل الأسماء. والنبوة علم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. ما ورث الأنبياء إلا العلم، فلا يكون هذا العلم الذي مع آدم إلا أن يكون من بنبوة وبوحي. وخامسا أن الله تعالى أسجد له الملائكة، وما كانت الملائكة لتسجد لبشر إلا أن يكون صالحا، وما يكون صالحا إلا أن يكون نبيا، يعني غاية الصلاح أقصد، يعني لا تسجد الملائكة لبشر إلا أن يبلغ غاية الصلاح، وما يبلغ غاية الصلاح إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون نبيا ورسولا. فهذا هو الدليل الخامس من نبوة آدم عليه الصلاة والسلام. أما كونه لم يذكر في آيات حصر الأنبياء صحيح، فهذا لا يعني أنه ليس نبيا، لأن الآيات التي ذكرت الأنبياء لم تذكرهم على سبيل الحصر، إنما ذكرتهم على سبيل العدل وليس الحصر. فآدم عليه الصلاة والسلام: يا أخي أنت تتعب والله، ما تفعل، لا ما تفعل، لا بالله ما تفعل، ولا أنت خلاص خلاص. أسأل الله أن يزيدكم أدبا على أدب، وأسأل الله تعالى أن يكرمكم ما أكرمتموني في الدارين. فنعود فنقول: فهذا ليس حصرا، لأن الله تعالى لم يذكر في هذه الآيات أنبياءه ورسله جميعا. لأن بعض الناس يقول: لو كان آدم نبيا لذكر في آيات حصر الإيه أو عد الأنبياء. نقول لهم: لا، لأن الله في هذه الآيات لم يذكر جميع أنبيائه ولا جميع ماذا رسله صحيح. ثم لا معارضة، فعندنا الدليل ظاهر الدلالة في صحيح ابن حبان: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم صحيح. فلا يرد ما يسمى بالمفهوم متى ورد ماذا المنطوق، لأن المنطوق أصرح من المفهوم. فآدم نبي، فإن قيل: كيف يكون نبيا وقد عصى ربه فأكل من الشجرة؟ صحيح، وهذه مسألة. والأنبياء معصومون، معصومون أليس كذلك؟ هم معصومون من الكبائر قولا واحدا وإجماعا، والعصمة من الصغائر فيها خلاف، فإن وقعت منهم الصغائر فإنهم ما يلبث أن يعجلوا بتوبة الله، بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فكأنه جرى عليهم هذا من فعل الصغيرة من أجل إثبات ماذا؟ بشريتهم من جهة، ولكنهم ما يلبث أن يتوبوا من أجل ماذا؟ أنهم لا يصرون عليها، يعني الصغيرة، ومعروف أنه لا صغيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار. هذا لو سلمنا، ولكن نقول إن آدم عليه الصلاة والسلام وإن عصى ربه بالأكل من الشجرة، ولكن عصى ربه ليس جحودا ولا نكرانا ولا جرأة على الذنب، وإنما عصى نسيانا عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يقدح في نبوته عليه الصلاة والسلام، فلا تذهب نبوته بهذه الطعمة أو هذه الأكلة التي أكلها، لأن الأنبياء في أحد قولي أهل العلم نعم تقع منهم الصغائر من غير ماذا؟ من غير إصرار، مع مبادرة إلى توبة، والله المستعان. وعليه فآدم نبي، ولا يشكل بما ذكر. قال: يا آدم أنبئهم، قال: يا آدم أنبئهم. وهذا أدب آخر في القرآن، هو أدب النداء، وهو أدب مفتقد، ورب العالمين أرشدنا إلى هذا الأدب في كتابه. كيف يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ كأننا نستنبط من الآية أن ذوي الشرف والمكانة ما ينبغي أن ينادون بماذا؟ بأسمائهم. أرأيت إلى زوج إبراهيم تقول أألد وأنا عجوز وهذا بعلي؟ ما قالت وهذا إبراهيم. أرأيت إلى الأدب مع أنه زوجها. فأين المرأة من هذا الخلق والأدب مع الزوج؟ وأسأل الله تعالى أن يرضى عن أمهاتنا وعجائز بلادنا ما نسمع منهم مثل هذا أبدا. فما عهدت أمي تنادي أبي باسمه، بل يوم أن تتبسط تقول يا أبا إيه؟ يا أبا فلان. هذا يعني لو تبسط، وإنما كنا نسمع يا حق. صحيح. وهذا أدب نادر وأدب مفتقد، مفتقد فعلا في البيوت. وانظر كيف تقول وهذا بعلي، حتى ما قالت وهذا زوجي. أظهرت مزيدا من الأدب عند من؟ عند الملائكة. كأنه هذا يتأكد عند وجود من؟ عند وجود أغراب. فتأمل هذا. فالزوجة ينبغي أن تتأدب أدبا فوق الأدب إذا وجد في البيت من؟ أغراب. فلذا قالت وهذا بعل، ما قالت وهذا زوجي. والبعل في معنى زائد على الزوج. البعل هو السيد المطاع المهاب. أتدعون بعلا؟ يعني تدعون سيدا، تعبدون سيدكم وتذرون أحسن الخالقين. فمن هنا قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، هذا بعلي شيخا. فهذا الأدب، وهو أدب مستنبط من الآية التي تقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما ينبغي أن تنادوا كباركم بأسمائهم. واضح. ولذا قالوا من سوء أدب التلميذ أن ينادي الأستاذ بماذا؟ باسمه، وإنما يقول يا شيخنا يا أستاذنا. ورحمة الله أيضا أو رضي الله عن الطيبين من أهل بلادنا في الريف خاصة، ما نسمعهم يقولون شيخا، حتى ما يقولون إلا ماذا؟ سيدنا. سيدنا إيه؟ وصل، سيدنا حيزرنا، سيدنا كذا. فوالله أموت على ما تموت عليه العجائز ويموت عليه الطيبون من أهل بلادنا، إذ أدبهم هذا أدب نادر مفتقد. إيه والله مفتقد. شوف. فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هنا لفتة أخرى، اسمه آدم، وكلمة آدم فيها معنى ماذا؟ معنى الطول. لك فلان هذا أدم، يعني طويل، لأن آدم خلقه الله طوله 60 ذراعا عليه الصلاة والسلام، والخلق أخذ يتناقص ويتناقص ويتناقص. طوله 60 إيه؟ 60 ذراعا عليه الصلاة والسلام. فكان حاله من اسمه، وتلك موافقة الأسماء. فلا تفوتكم هذه. إذا شوف اسمه إبليس أو اسمه الشيطان، شطن من احترق، لأنه محترق بنار الله يوم القيامة. وشطن يعني بعد، لأنه بعد عن رحمة من؟ رب العالمين. يشوف اسمه موافق لماذا؟ لحاله. واسمه إبليس من الإبلاس والتلبيس على الناس. فالأسماء مضامين كذا تقول العرب. ولذا فلا يفوتكم مضمون الاسم. لذا قال أسلم سالمها الله، غفار غفر الله لها، عصية عصت الله ورسوله. ولما سأل رجلا يوما عن اسمه ما اسمك؟ قال حزن. قال بل سهل إن شاء الله. قال ما أغير اسما أسمانه أبي. قال فما غابت الحزون عن وجهه. الله أكبر. شوف، وهذا إن دلك دلك على شيء، على شؤم الاسم على إيه؟ على صاحبه، وبركة الاسم على ماذا؟ على صاحبه. ولهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل له حسن ويتفاءل بالأسماء. لما جاء سهيل بن عمرو قال سهل لكم من أمركم في غزوة ماذا؟ الحديبية، غزوة الحديبية. ولذا كانت العرب تقول قل إنسان إلا وله من اسمه ماذا؟ النصيب. قال ابن القيم رحمه الله رأيت أكثر السفلة تناسبهم أسماؤهم، ورأيت أكثر الشرفاء أو الصالحين تناسبهم أسماؤهم. خذ مثالا، اسمه العاص ابن وائل، في العاص وهو رأس من رؤوس الكفر والعصيان، واسمه محمد، ومحمد تعني لغة أكثر الناس حمدا، وقد كان كذلك. ولذا يلهم من المحامد ما لا يلهم غيره، واضح. وفي طريفة عن بعض أمراء بني أمية أراد أن يولي رجلا بيت المال فسأله ما اسمك؟ قال له ظالم ابن سراق. قال له لا حاجة لنا فيك، كيف تولى بيت المال وأنت ظالم وأبوك إيه؟ وأبوك سراق، فلست آمنك أن تظلم وإيه؟ وتسرق. ألا فاتقوا الله في أسماء ماذا؟ أولادكم. ألا فاتقوا الله في أسماء أولادكم. فهذا حق ظاهر للولد على من؟ على أبيه، على أبيه. بل والله لا أقول لكم إن الإنسان يأخذ من اسمه كثيرا ويصيب منه، إما خلقا وإما سلوكا وإما ثباتا وإما إيمانا وإما وإما وإما. إيه والله، فكنت كلما أسمع شيخنا شيخ الدكتور محمدا ابن جميل غازي رحمه الله طالما كنت أقول ما كذب من سماك جميلا، ما كذب من سماك جميلا، وحملت اسم جدك واسمه غازي، لأن الرجل كان فعلا صاحب لغة جميلة عذبة، وله في التفسير غزوات رائعة جدا. فكنت أقول هذا كلما ماذا؟ كلما سمعته رحمه الله. وهذا الشيخ الألباني ترى عجيب أن يسمى ناصر الدين، وهذا ليس اسما لأبيه، إنما اسمه مركب، محمد ناصر الدين ابن نوح نجاتي أبو نوح، لكن هو ناصر الدين، محمد ناصر الدين. وسبحان الله، ما نعلم أحدا نصر السنة في هذا الزمان ما نصرها الشيخ الألباني، حتى دعوه مجددا، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، معلش، مع أن هناك قال وعلم آدم الأسماء، لكن لما علم الملائكة ما علم الملائكة كلها، إنما بأسمائهم وفقط. لماذا؟ لأنه علمهم في الابتداء ما ينفعهم وما يخصهم. وكأن الآية تقول أولى بالإنسان أن ينشغل بحاجته وخاصة نفسه. وقد رأينا ناسا ضاعوا في العلم، إذ دخل الإمام مالك على أحدهم وقد تكلم في أصحاب الحديث بكلام شديد، فسأله مالك إذا دخلت الصلاة فكيف تدخل؟ فلم يجب، سكت. قال إذا كنت لا تحسن تصلي، صحيح، فأنى لك أن تتكلم في أصحاب ماذا؟ حديث، يعني كأنك ضيعت نفسك أيها الرجل لما انشغلت بمن؟ بغيرك. أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. دائما في القرآن تأتي كلمة السماوات جمعا أو غالبا، يعني ليس دائما، والأرض تأتي ماذا؟ مفردة، مع أن الأراضين سبع، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ولكن لا تذكر الأرض إلا مفردة، والسماوات تذكر غالبا ماذا؟ جمعا. تتقدم السماء على الأرض ذكرى. وهنا ينبغي أن نتأمل لماذا زي كلمة الظلمات لا تجدها في القرآن إلا ماذا؟ ظلمات، ما في القرآن ظلمة. وكلمة النور تجدها في القرآن ماذا؟ النور، لا تجد في القرآن الأنوار، مع أن اللغة العربية تقرر يخرجهم من الظلمات إلى ليه؟ إلى الأنوار، جمع إلى جمع، أو من الظلمة إلى النور. ليه؟ الظلمات تأتي جمعا لأن من خرج عن سبيل رب العالمين فتراه في ظلمات بعضها فوق ايه؟ ايش في القرآن يقول ايه؟ يضرب مثالا للإنسان الضال العاصي الكافر المشرك، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدر. وهذا مصداق قول ربي: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. وإيه؟ ودايما استعمل مع الضلالة حرف الجر فيه، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، كأن الضلال إيه؟ يحيط به، وكأنه هو صار في وسط الضلال. ولما تأتي كلمة النور تأتي مفردة لأن النور إيه؟ وأن هذا صراطي، هو صراط واحد لا يتعدد، هو صراط واحد لا إيه؟ لا يتعدد، وسبيل واحدة لاثنان. فلذا تأتي كلمة النور مفردة، وتأتي كلمة الظلمات ماذا؟ جمعا. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى: السماوات والأرض. تتقدم السماوات ذكرا على الأرض لأنها أشرف، مع أن الأرض أسبق خلق منها، صحيح؟ لأن ربنا قال ثم استوى إلى السماء، بعد ماذا؟ بعد الأرض. يبقى السماء خلقت بعد الأرض، والأرض أسبق منها خلقا. فلماذا يذكر السماوات والأرض ماذا؟ أكبر وأسن منها، لأن السماوات أشرف. ومن هنا لا عبرة بشرف السن مع شرف المقام والفضل، صحيح؟ ومن هنا أنكروا دخول ابن عباس عليهم، وقالوا لعمر: كيف تدخله علينا ولنا أبناء مثل؟ فأجرى لهم عمر تجربة عملية: أنتم من شرف السن، لكن اسمعوا شرف العلم. ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فالأول قال: هذا أمر الله نبي أن يستغفر وأن يسبح. والثاني قال: هذه بشرى بأن الله ينصر نبيه. فقال لابن عباس بعد أن سمع الجميع: ما تقول يا ابن عباس؟ قال له: ما أعلم منها إلا أنها أجل رسول الله. فقال عمر: ولا أعلم منها إلا ما تقول. فقال لهم: هذا هو ابن عباس حيث علم. فإن جلستم أنتم عندي بشرف السن والهجرة، فقد جلس هو بشرف ماذا؟ شرف العلم والمعرفة. فذكر السماوات لأنها أشرف، وهذا في ذلك عبرة من تقديم الأشرف، وإن لم يكن الأسن، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن الأسن. فقدم آدم أو قدم السماوات هنا للشرف، ليه للشرف؟ السماوات من يسكنها؟ ملائكة ربي. صحيح. السماوات طاهرة مطهرة، لكن الأرض ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي، لكن الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد عليها شرك، هذا الشرك كفيل بأن يدمرها 7 مرات. عليها شرك، شوف هذا الشرك، قال الله فيه تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد. فذكرت السماوات قبل الأرض لشرف ماذا؟ لشرف المكانة، إنه لا معصية ولا ذنب ولا شرك. واضح. ذكرت جمعا والأرض تذكر مفردة، لأن السماوات معروف أنها منفصلة، وبين كل سماء وسماء فراغ ضخم واسع، لكن طبقات الأرض ماذا؟ التصقة، فكأنها أرض واحدة. فلذا تأتي كلمة الأرض ماذا؟ مفردة، وتأتي كلمة السماوات جمع. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لماذا يسجد خلق لخلق؟ صحيح، وأنت الآمر يا ربي، والسجود حق خالص لك نعلم. فما معنى هذا السجود؟ ما معناه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أتفقه المرأة هذا؟ ده ضرب المثل بالزوج، لأنه أعظم الناس حقا على من؟ على المرأة. لكن هل تعلم المرأة هذا؟ الزوج بآخر قائمة الأولويات، أيه؟ على رأس القائمة طبعا القيادة المركزية العليا ليمين مهر، صحيح، وبعدين نفسي، بعدين الأولاد، والزوج المسكين بآخر الايه؟ بآخر القائمة. وحق ضائع أبدا. ليه؟ لأنه في آخر القائمة. هكذا الزوج. هل تعلم المرأة هذا، أنه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، وضرب المثل بالسجود الذي هو أعظم ما يكون من الخضوع. ولذا جعل الله في الركعة ماذا؟ سجدتين، اثنتين، لا سجدة واحدة كالركوع، لأن حقيقة الصلاة هي ماذا؟ تواضع لله وذل لله. ولذا قال سماهم في وجوههم من أثر، ما قالش الركوع، إنما قال السجود. فما هي حقيقة هذا السجود؟ ما معناه أن يأمر الله تبارك وتعالى بشرا أن يسجد، أن يأمر خلقا أن يسجد لخلق؟ أقول حقيقة هذا السجود أولا إظهار شرف العلم وفضل العلماء، لأن آدم سابقا علم، والملائكة ماذا؟ تلاميذه وطلابه. ففي ذلك من إشراء، من إظهار فضل العالم على المتعلم ومن بيان حقه. ولذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، هكذا يقول في العالم، فضله على العابد كفضل على أدنى رجل منكم. وفي الآية إشارة إلى ما يجب ما يكون من إكرام العلم. ولإكرام العلم رأيت نبيا كليما رسولا يقول هل أتبعك، وما معنى أتبعك؟ شوف، أتبعك يعني أخدمك خدمة العبد للسيد، أتبعك يعني أطيعك لا أعصيك، كالعبد بين يدي ماذا؟ كالعبد عند سيده. أتبعك يعني لا أخالفك في أمر ولا أقضي أمرا دونك. أتبعك يعني أنا معك طول الزمان وعرض الأرض. ومن الذي يقول؟ النبي موسى عليه الصلاة والسلام. ومن هنا لا عجب أن يأخذ عبد الله بن عباس بلجام دبة زيد بن ثابت. شوف، ولما أنكر عليه أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرف النسب، فكيف تأخذ بلجام دبة زيد؟ ومن زيد وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والدم الذي يجري في عروقك دم ماذا؟ دم شريف، دم ماذا؟ شريف، من دم النبوة، من دم النبوة والرسالة والبعثة. ولكن ابن عباس يقول ما تعلمون، هذا هو العلم، ولو علمتم لأخذتم بماذا؟ بلجام الدبة من الطرف الآخر، أخذتم بزنبها من الطرف الآخر، فلا ترضون إلا بهذا. نعم، فهذا السجود في إشارة إلى إكرام العلم. وقد قال إن من إجلال الله أنت تجل ربك عندما تكرم حامل القرآن غير الجافي عنه، عندما تكرم حامل القرآن. ولهذا لما تكلم أقوام في أهل العلم كلمة وقالوا قراؤنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، نزلت الآيات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم، ما استهزأوا برسول الله؟ هل استهزأوا برسول الله؟ إنما استهزأوا بالقراء. وعندنا من هذا، لكن الفئي يقيس المية في الزير صحيح، وكلمة شيخ تطلق اليوم للتندر والتمزح، لك عم يا شيوخ صحيح، والسخرية والإيه والاستهزاء في كل موضع. أليس بها في هذا من شبه بماذا؟ بذاك أم لا؟ ها هل رأيت ملة النصارى تقول في رهبانها وأحبارها شيئا مما نقول، مع أنهم سبب هلكتهم وضياعهم وسبب ضلالهم؟ فانظر كيف يقول قراؤنا أرغب بطونا، فنزلت الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذا تنظر أهل العلم أو تنظر أهل الكتاب أن يكون عندهم مثل أحمد، وقالوا ده احنا لو عندنا مثل الرجل ده مثل أحمد والله لحملناه من فوق الأرض حملة، ما تدس قدمه على الأرض الرجل ده، ولغسلنا عنه عن قدميه، بل لكان نبيا. علماؤنا عند بني إسرائيل كليه كالأنبياء، علماؤنا كالأنبياء الذين اتخذنا هؤلاء العلماء مادة للضحك والإيه والسخرية والتنكيت والتندر، وما أكثر ما يسخر منهم ماذا؟ منهم الناس. واضح؟ وأنت تدري ماذا تعني كلمة شيخ عند الناس. فإظهارا لشرف العلم وفضله، وحقا للعلم أن يسجدوا، كأن الله يقول لنا هذا حق العلم لو علمتم. لأن العلماء هم سفينة نجاة الأمة. هذا قتل 100 نفس الذي هو الآن يتنعم في جنة ربه نعيما، وربه لكرامته طوى له الأرض طيا، وأنزل له ملائكة من السماء لتنتصف له حقا. من الذي قدم هذا الرجل وفتح له أبواب الجنة؟ العلم، أن قال له إنك بأرض سوء وما يمنعك والتوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا وكذا، مصابيح الهدى أولئك. ومن هنا لا عجب أنك كنت ترى من إكرام العلم قبلون يد العلم، وكم مرة كانوا يقبلون يد الفضيل ويد غيره، شوف، وكم مرة لا يتقدمون العالم خطوة عندما يمشون أو يسيرون، صحيح، يهابونه هيبتهم لمن؟ للأمير، ولا كنا نهاب إبراهيم كهيبة الأمير، بل يبلغ الأدب عندهم مع العلم أنهم لا يمدون أقدامهم إلى بيوت العلماء. وهذا ما كان يقول أحمد: ما بسطت قدمي إلى جهة بيت الشافعي وبيني وبينه 4 سكك. بل اسمع، كان يوما متكئا من علة تعبان، فقالوا إن إبراهيم ابن طهمان، فاعتدل وقال: ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن متكئون. هذا أدب أحمد، الأدب الذي حفظ فيه للأمة ماذا؟ 1,000,000 حديث حفظها حفظا. فأول معنى للسجود إظهار شرف وكرامة معنى ماذا؟ العلم. المعنى الثاني: يا صالح بني آدم اعلموا أن الصلاح قد يبلغ بكم مكانة ومرتبة فتتقدمون على الأنبياء، على الملائكة، استغفر الله، لأن الملائكة سجدت لمن؟ لآدم. فاستنبط من هذا شيخ الإسلام أن صالح بني آدم أفضل من الملائكة، ودلل على هذا بقوله: من يقول بأن الملائكة أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفضل مخلوق، حتى قالوا هو أفضل مخلوقات الله قاطبة، أفضل من الملائكة، أفضل من السماوات، أفضل من العرش صلى الله عليه وسلم، أفضل ملائكة ربي. ولذا لم يقرن الله اسما باسمه إلا اسم من؟ إلا اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالآية فيها معنى أن صالح بني آدم خير من من؟ من الملائكة، فإن خلط بالملائكة معصومة، صحيح ولا لا؟ فكيف يكون البشر خيرا منهم وصالح بني آدم لا ينفك حالهم عن ماذا؟ عن معصية أو ذنب. قال: ولكن لما يتوبون أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولأنهم فعلوا الطاعة اختيارا، أما الملائكة فطاعتها ماذا؟ جبلة وخلقة، وليس اختيارا وإرادة، إنما هي مجبولة. ولا شك أن من يفعل الطاعة مريدا فهو خير ممن يفعل الطاعة ماذا؟ جبلة لا إرادة. وهذا وجه آخر قوي، صحيح. ثالثا: حقيقة هذا السجود هو اختبار الملائكة، وكأن الله يختبرنا من طرف خفي، نطيع أو لا نطيع. وهذه قصة الإنسان والأحكام الشرعية. شوف: اسجدوا لآدم، اختبر الملائكة ويقول لبني الإنسان: اعلموا ستبتلون يا بني آدم بالتكاليف الشرعية، وتلك الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والإيه؟ فأبين فما أنتم فاعلون. شوف الملائكة: فسجدوا. شوف الفاء تفيد الإيه؟ سرعة والتعقيب. وأما إبليس أبى، والإباء هو امتناع عن قدرة. ولذلك كلكم يدخل الجنة إلا من إيه؟ لأنه امتنع وهو قادر أن يدخل إليه. وفي الآية فأبوا أن يضيفوهما لأنهم منعوا الضيافة أن كانوا بخلاء لا فقراء. ولو منعوا الضيافة أن كانوا فقراء لعذرهم الله وما ذكرهم ذما. ولكن لما منعوا الضيافة أن كانوا بخلاء ذكرهم الله ماذا؟ ذم. فقال فأبوا أن يضيفهم. امتنعوا بإباء وبصلف وعناد مع كونهم قادرين. ولذا سماها الله مدينة ورسل بها مسمى القرية. قال حتى إذا أتوا أتيا أهل إيه؟ وفي مستقبل الآيات قال إيه؟ لغلامين يتيمين فيه. هل المدينة هل القرية بخيلة؟ ها؟ أبدا مش ممكن. ده القرية بتعزم القطر. والكلام ده والله العظيم يا اخوانا ما هوش وهم. انا ادركته وكنت واحدا ممن اكل. فعلا كنت مرة جاي من الخدمة العسكرية قبل مغرب رمضان بربع ساعة. صحيح. ومن عادة الناس اللي هم القرى اللي على محاذاة شريط القطار يصعدون القطار ومعهم ماذا؟ الطعام ويطعمون الايه؟ الركاب ويخصون الجند بذلك يعني تخصيص. ايه والله. وكنت ركبت يومها وانا احمل في نفسي هم الافطار ما افطر. صحيح. والطريق طويل ولكن سبحان الله اكلنا كل الطعام حتى لم يبقى الا الشاي. وهذه مشكلته هينة. فالشاهد ان اهل القرية لا يكونون على هذه الاخلاق ابدا. اذا تسمع رجلك انا رجل ايه؟ قروي. يعني ايه رجل قروي؟ ها؟ يعني كريم. ولذا لكن المدينة النظام في المدينة انجليزي. كل واحد يطعم ايه؟ نفسه. وهذه قاعدة البخيل. صحيح. وليس شرا في الخلق خلقا إلا البخل كالبخل. حتى قال بعض أهل العلم لو لم يكن في المرء خصلة أو خلة إلا البخل لكفى. فإنه يستر أو فإن البخل يظهر معه كل عيب ولا يبقي معه مكرمة. وأما الكرم فيستر كل إيه؟ كل عيب. ولذا قرن الله الكفر بالإيه؟ بالبخل. ولا تجد معذبا في الخلق كالبخيل. شوف يقول الشاعر يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد ولو شاء لتقتيره لتنفس من منخر واحد. يعني لو بلغ به البخل ان يستعمل انفا واحدة في النفس لفعل. ليه؟ لانه تعود القبض فيقبض عما حتى في إيه؟ فيما ليس فيه إيه؟ كلفة. وما يكلفه الهواء. هل الهواء ثمن أو سعر؟ أبدا. ولكن هذا هو البخل. صحيح ولا لا؟ هذا هو البخل فعلا. حتى قالوا يوما في قبيلة قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار وتمسك البول شحا أن تجود به ولا تجود به إلا بمقداري. فسلبها مسمى القرية وسماها مدينة للبخل. واضح. فلما نعود إلى الآيات أبى امتنع عن قدرة واستطاعة. فكأن الآية تنادي على شيء هو الاختبار تكاليف. واضح. شوف الملائكة فسجدوا وإبليس أبى واستكبر أنا خير منه. يبقى كأن هذه تجربة عملية لمسألة التكاليف التي سنبتلى بها فين؟ في الدنيا. والأصل في التكاليف التسليم. لأن الله يعلم أنتم ليش. ليه ربنا حرم الخنزير؟ حرمه والله يعلم أنتم انتهى. لكن لماذا مناقشة عريضة؟ مناقشة عريضة تقول لا ده ربنا حرمه عشان مش عارف بيأكل كذا ولا بيأكل الزبالات ولا بيأكل القمامات. طب هاب ان احنا اطعمناه جبنة رومي يعني صار حلالا؟ هو الخنزير واضح. ويقول لك اصل في الدودة الشريطية. طب هاب ان احنا انتجوا سلالات لنا من الخنزير ليس فيه تلك الدودة او هذه يكون حلالا؟ انتهى. وان كان بعض الكلام يعقل لان فعلا اللي بيأكل الخنزير اللي بيقولك الغازي يشبه ليه المغتزي الذي يأكل طعاما لابد ان هو يكتسب من هذا الطعام ايه صفاته. شوف قالك الحلم والاناة في اهل الايه في اهل الغنم واضح. حلم والاناة في اهل الايه اهل الغنم. فيبقى اذا تنبه لان الطعام له اثر على الانسان اثر. زي تشوف الافريقي اللي بيأكل اللي كل الطعام ما يفرق بين ما يباح وما لا يباح تجده غير مستأنس لانه بيأكل حيوانات غير ايه غير مستأنسة فصار هو اصلا غير مستأنس. كذلك الذي يأكل الخنزير يأخذ طبع الخنزير الدياسة صحيح. والحال طبعا ينبئك بالمقال او يفسر لك المقال مش كده ولا لا. تجد نساءهم فين في غاية التبرج والإيه والسفور وهذا إلى جوارها بلا غير على الإطلاق حتى يخرجون من بيوت العبادة وكأنهم خارجون من مرقص. إيه والله فرق كده بين بيت العبادة وبين مرقص فتجد فرقا بين صفة الخارجين من هنا وصفة الخارجين من هنا. ها ده يمكن بتوع المرقص بيحترموا نفسهم شوي لدياسة وانعدام غيرة كماذا كانعدام غيرة الخنزير. فالغازي يشبه ليه يشبه المختزي. مننا بعض الصحابة كان بينهى ان تردع الحمقى اولادهم ليه شما يخص منها ليه حمق. فانتبه. فاذا هذه مسألة التكاليف الاصل في التكاليف التسليم لان الله يعلم وانتم لا تعلمون. والعجب احنا عندنا اليوم مصيبة كبرى اسمها القناعة. اقنعني يعني ايه اقنعني هذه؟ لو قلت للناس قال الله لوقفت الدنيا تقول لك اقنعني. شوف تلاقي امرأة النهاردة تقول لك انا مش مقتنعة بموضوع الحجاب اللي انت بتقول بيه ده عم الشيخ مش مقتنعة. وانت مين عشان تقتنع باوامر الله او لا تقتنع؟ يقول قال الله يدنين عليهن. أبعد هذا من إقناع أن يقول الله والله يعلم أنتم؟ ومن عجب شو بقى المفارقة العجيبة اللي يصدق عليها فعلا القول أين عقلي؟ واضح. إذا كانت في موضة ولا إذا كانت في تبرج ولا سفور تقول لا طب ليه انت لابسة كده؟ هتقول لك ايه الموضة كده. طب هل هي مقتنعة بما تلبس؟ ها ابدا. انما هو التقليد المر الاعمى حزو القزة بالايه بالقز. شوف لما احنا المشايخ لبسوا بنطلون قصير الدنيا ايه يا عم الشيخ مش لاقي قماش الدنيا دقت عليك يعني. لكن لما صار البنطال القصير هذا موضة لم ينكره أحد على الإطلاق بل والجميع على قاعدة حزو القزة بالإيه بالقزة. ويقصر أحيانا إلى الركبة وأحيانا تحت الركبة المهم أنه فوق الكعب. لكن بنطال الشيخ دايما أزمة وثوب الشيخ مشكلة. فما هذا فعلا؟ أين عقلي؟ أين عقلي فعلا؟ فأقول شوف فسجدوا الملائكة مباشرة الأمر العجلة والسرعة. يبقى دي عبرة ثالثة أو عبرة رابعة إياك والتسويف في الأوامر. والتسويف هو باب ماذا؟ باب التهاون والتهاون هو باب الانتكاسة على الحقيقة. انتكاسة الناس بتأتي منين؟ من هذا الباب، باب الايه؟ باب التهاون. واصل باب التهاون هو ماذا؟ التسويف. كيف ضاع كعب بن مالك وعاش 50 يوما من البلاء وصاحباه معه يعيشون 50 يوما من البكاء في قصة مؤثرة مبكية موجعة لكلمة واحدة؟ قال كعب: اتجهز والحق بهم بعد يوم او ايه؟ او يومين، او يومين. والمشرك كيف ضاع؟ قال: ذرهم يقول ويتمتع ويلهيهم الايه؟ الامل. ما هو ده الامل، سوف، هذا هو الامل. وكم من عبادة وقربة ضاعت بماذا؟ ضاعت بسوف. لذلك شوف الملائكة فسجدوا. ومن هنا المؤمن في قبره يقول له أنيسه: ما رأيتك إلا ماذا؟ سريعا في طاعة الله. والله تعالى يقول عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ما ده تسويف، نوع من التسويف، قاموا كسالى، هذا نوع أو ضرب من التسويف، فانتبه. ومن هنا قال الله عن الملائكة: فسجدوا. يسجد لا تسويف. وفي الآية حقيقة الأوامر الشرعية أن ما شرعه الله يكون طيبا وما حرمه الله يكون خبيثا. طب ما تشوف السجود هو شرك، لكن لما شرعه الله للملائكة صار ماذا؟ توحيدا وقربا. فانتبه، يجي واحد يقول لك: الزعم الشيخ انتوا بتقولوا يعني عبادة الحجارة، وانتوا الحجارة، وبعدين في الاخر تيجي ايه تمسحولي فين؟ على حجر في الطواف، وتطوفوا حوالين حجر، وماسكين لي ايه؟ كياس حجارة وعمالين تضربوا حجر. ما انتوا الحج بتاعكوا كله ايه؟ كله حجارة وسنين. لا، فرق. حجارة حرمت هنا، ولكنها هنا صارت قربة وايه؟ وطاعة. لأن ليس شأن هذا الحجر من شأن هذا الايه؟ حجر. حجر الأسود نزل من الجنة أبيض كالايه؟ كاللبن. وتلك الكعبة أقدس الحجارة، يقول عن ركنها: من مسح عليه فإن ربه يحط عنه ذنوبه حتى. هذا الحجر يشهد يوم القيامة ويتكلم، يأتي وله عينان تبصران، ينطق على من استلمه بحق. هذا الحجر لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه زعاهة إلا إيه؟ إلا شفي. يبقى عرفت لماذا قدس هذا الحجر ولماذا لم يقدس الآخر. لكن هنا نقول لكم: الذي قدس حجارتنا الله، فمن قدس حجارة الناس؟ هذا هو السؤال. يجيب لك تمثال كده، واحد عامل لي تمثال اعور وعامل كده، يقول لك: بص الفن الرائع. فن ايه دعور؟ يجيب لك تمثال ايده مكسورة، يقول لك: وهذا ابداع الفنان مش عارف مين. بيضحكوا على عقول من؟ وحافظ ابراهيم يقول: وبنات الاهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. يا حافظ، دي مقبرة اللي انت عامل عليها دوشة، دي مقبرة لفرعون قال الله فيه: استخف قومه فايه؟ فتقدس ماذا يا حافظ؟ لكن لما نقدس نحن حجارة باسم رب العالمين وباسم نبي الدنيا، تقوم ولا تقعد. شوقي قالها قديما: أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. يعني البلبل كده لما يفضح ولا لما كذا يغني ولا يغرد، الدنيا تقول له اسكت. لكن البوم لما ينعق، الدنيا كلها تنصت وتسمع. كذلك الامر لما نقول حجر الاسود نزل من الجنة، دنيا قايمة ومش قاعدة. لكن لما يجيب لك تمثال اعور، يقول لك: شوف الفن والابداع ومش عارف ابداع ايه. ده بيسموا الشخبطة ابداع. الراجل اسمه سلفادور دايري ده المجنون، مش عارف انا كان مستشفى العباسية سايبالي ده، شخبط شوية كده يقول لك: بص ابداع سلفادور دالي. استخف عقول الناس بهذا. فسجدوا. حقيقة التكاليف الشرعية التسليم. لذلك شوف إبراهيم خرج من من هذا التسليم بماذا؟ رب العالمين يقول اذبح. طب اقنعني أنت ما يذبح ولده؟ طب لماذا يا رب؟ إسماعيل ليس شقيا بل كما قلت أنت يا رب فبشرناه بغلام. ولو كان إسماعيل شقيا لكان الأمر ماذا؟ مقنعا. طب هو ولد واحد يا رب، لو أمرته بذبح واحد من عشرة فبقي ماذا؟ تسعة، لكان الأمر ماذا؟ مقنعا. عندك العزاء يا إبراهيم، كما قال الشاعر: أقول لريب المنون إني لا أتضعضع، إن ذهبت يد فقد بقيت والحمد لله يد. صحيح. طيب يذبح، طب لماذا يذبح؟ اذبح يا إبراهيم وحيدك ولدك بلا سبب تعلمه أنت وبيديك تباشر ذبحه. ما أصعب الابتلاء. زيك شو ربنا يقول: إن هذا لهو البلاء المبين. لأنه في الولد، والولد حينا أعزه من ماذا؟ من النفس. إنما أولادنا أكبادنا تمشي على ليه؟ تمشي على الأرض. إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. اذبح يا إبراهيم. ولا قناعة سوى ماذا؟ أن الله أمر. وإبراهيم يقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. ورؤية، ما أصعب هذا؟ رؤية، والرؤية تطرق إليها الاحتمال، مش كده ولا لا؟ لأن فيها تعبير وفيها تأويل. بدليل النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤول الرؤى على غير ما يظهر، مش كده؟ يعني رأى عمر يلبس ثوبا طويلا، طب الثوب الطويل في الحقيقة ايه؟ ها؟ إسبال. والإسبال ما بين كراهة وتحريم على مذهبين، والتحريم أقوى من الكراهة مذهبا وراجحة. لكن في الرؤية من يرى نفسه هكذا فمعناها ماذا؟ وفرة دينه وعظم إيمانه، لأن الثوب يعبر به في الرؤية عن الإيمان. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: ولباس التقوى ذلك خير. اذبح يا إبراهيم. ورؤية، شوف، وإسماعيل وحيدك. هناك مشكلة أخرى، إن إسماعيل هو ولد هاجر وسرى لم تنجب بعد، فقد يدخل في الأمر من دواخل إليه النفس. يا إبراهيم أنت راح تذبح عشان ترضي سرى؟ عشان هاجر جارية؟ مش ممكن كده يسمع من هذا. وإبراهيم يأخذ الولد ويرفع المدية على رأسه، ورب العالمين يقول: وناديناه أن يا إبراهيم. اللي عايز يفهم حقيقة التكاليف الشرعية يراجع قصة إبراهيم وإسماعيل يفهمها، فيفهم ما حقيقة هذه التكاليف فيخرج مطمئنا ماذا؟ قلبه. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي إلى أن قال: يا أبت افعل ما تؤمر، حتى قال: إن هذا لهو البلاء المبين. سلم إبراهيم. فلما سلم إبراهيم، انظر إلى حقيقة التكاليف، خير كلها. التكاليف الشرعية ليست عذابا يعذبنا الله به، لا والله. ما شرع الصدقة ليغرمنا في أموالنا أو ليأخذها منا باسم الدين، أبدا. يأخذ إيه؟ ده كلها 2.5% وعلى شروط مخصوصة، هذه الشروط تصل إلى 8 شروط في قول بعض أهل العلم. يبقى تقول لي غرامة، فين الغرامة؟ أين الغرامة؟ غرامة واثنين ونص في المية يأخذهم، لا يأخذهم غرامة، إنما يأخذهم رحمة بك، لأن المال تصيبه لوسة الحرام شئت أم إيه أم أبيت. ولو جعلت عينك في نصف إيه رأسك فقد يفوت في مالك ماذا؟ درهم خبث، ودرهم الخبث يذهب بماذا؟ بطيب الطيب منها ولو كان 100. فقال لك أخرج، أخرجه طهرة وزكاة تطهرهم ها وتزكيهم، تزكي مالك وتزكي أخلاقك من الشح والبخل، لأنك إن لم تتخلص من الشح والبخل بالصدقة سيعود البخل والشح عليك وعلى أهل بيتك فتعيش عذابا مرا. وانظروا في أحوال البخلاء وكيف العذاب الذي يعيشون فيه. ذلك قيل أشقى الناس في الدنيا والآخرة من؟ بخلاء. في الدنيا لهم استمتعوا بأموالهم، وفي الآخرة يحاسبون عليها حسابا. قال عنهم ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيما أنفقه. إذن فليست غرامة أبدا. شوف الصلوات ليست تكليف عذاب، كانت 50 ورحمته نزلت بها إلى ماذا؟ إلى 5. وهذه 5 لو تعلم ها 50 في الأجر والمسؤول. فما حقيقة هذه الصلاة؟ لماذا ركوع وسجود ووضوء؟ يكفي أن أقول لك قصة واقعية جرت في بعض ولايات أمريكا، والخبر من عندهم، والخير ما شهدت به والحق ما شهدت به الأعداء. دكتور يدرس لبعض الشباب المسلم أمريكي، هو حصل هناك الدكتوراه والماجستير. فبيقول أنا ألحظ أنكم تخرجون في وقت محدد في المحاضرة وتعودون بعد قليل، لكن ليس الأمر أنكم تخرجون، لأن ممكن هناك في الجامعات المحاضرة ممكن الطالب يخرج ويرجع يعني. قال إنما الأمر أنكم تخرجون بوجه وتعودون بإيه؟ بوجه. فأين تذهبون؟ قال الرجل تعالى فانظر ما نحن فيه. عرفت ما هي الصلاة؟ الأرحنا بها، ده أنت بتلقي بها ثقل الإيه؟ ثقل الحياة وعناء الإيه؟ وعناء الأيام، تلقي بها الهموم. واضح. عندما تضع رأسك على الأرض ساجدة تلقي همومك عن ظهرك. ولذا كان يقول لبلال إيه؟ أرحنا. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الإيه؟ هذه هي الصلاة. طب النفوس والأرواح طبها. والنفوس دائما تعيش في هذه الحياة في مكابدة وهم، فتلك حقيقة التكاليف. ليست الصدقة أو الزكاة غرامة، وليست الزكاة عبئا أو إيه؟ أو ثقلا أبدا، ليست كذلك. فقال اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لعلي أكتفي بهذا القدر عباد الله هذا اليوم، وقد سبق لكم نبأ السفر والترحال بما به أني لا أستطيع أن أزيدكم على هذا، ولأسباب منها أن نتعجل العودة إلى بيوتنا قبل أن ينفض هذا المولد. صحيح، لأنه إذا انفض ونحن هنا فلا أدري متى نعود إلى بيوتنا سالمين غانمين. طيب، كثير من الناس يستحلون سماع أم كلثوم وعبد الحليم ويحتجون بحديث ساعة وساعة. طيب، مسألة الغناء. طيب، أقول الغناء 4 أشياء: كلمة ومعازف ومطرب أو مطربة تغني أو يغني وجمهور يستمع. صحيح، هذه عملية الغناء. انظر في هذه 4 سواء منفردة أو مجتمعة. فالكلمة، من يقول بحل الغناء وفيه من الكلم ومن الكلام ما هو سب لأقدار الله؟ أليس المطرب يغني يقول قدر أحمق الخضار؟ فماذا بعد سب القدر؟ والذي أقول هذا إنما يصدق على كثير من الكلام، وحسب المثال الذي به تعرف حقيقة الكلام الذي يغني، أليس كذلك؟ وثانيا المعازف، فقد قال فيها صلى الله عليه وسلم لا يكونن أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ماذا بعد؟ وقد قرن المعازف بالزنا حرى، وقرنها بالخمر، وثالثا المطرب أو المطربة. من يبيح السماع؟ وقد سمعنا عن المطربة يقبل الرجل ماذا؟ قدمها. وعن المطرب تقبل المرأة ماذا؟ قدمه. سمعنا عن هذا. فمن يقول بحل الغناء؟ وتلك التي تغني الناس تظهر أمامهم عارية أو شبه ماذا؟ عارية ينظرون، فمن يقول بحله؟ ثم جمهور يستمع مفتون، وقد سمعنا عن من مات أو من انتحر بسبب موت من؟ مطرب. فقد انتحر ما يقرب من 7 بنات عند موت هذا المطرب الذي مات في 70s. 7 بنات فتيات انتحر. فمن يبيح الغناء بعد؟ بعد أن علمت الكلمة والمعازف والمطرب والمستمع. وطبعا المقام لا يتسع لتفصيلات في موضوع الغناء، ولكن أي رجل هذا يسمع الغناء لا يشبع قلبه من كلام ربه بدعوة ساعة وساعة؟ هل معنى الحديث ساعة وساعة يعني ساعة في المعصية وساعة في الطاعة؟ هذا كذب. أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى المعصية؟ إنما لا يقصد هذا، إنما ساعة من العبادة تشتد فيها وتعظم العبادة، وساعة ماذا؟ تتقلل منها. ساعة تقبل القلوب فتحملها على قيام الليل وقراءة القرآن والذكر وكذا، وساعة تدبر فتقتصر على ماذا؟ على الفروض والنوافل الراتبة. هذا معنى الحديث. سيدنا موسى نعم قتل، ولكن القتل هنا ليس كبيرا لأسباب. أولا يا رجل، لأن موسى من قتل؟ قتل عدوا، هذا من شيعته، وإيه؟ وشر الناس من قتله نبي كما قال الحديث. فلم يقتل نفسا معصومة لنقول بأن موسى ماذا فعل كبيرا، إنما قتل نفسا، ها هذه النفس عدوة مستحقة للقتل. ثانيا قتله خطأ، والقتل الخطأ ليس كبيرا، بدليل أن القرآن قال وما كان لمؤمن أن يقتل سمى القاتل إيه؟ مؤمنا. فلو كان القتل خطأ كبيرا لما سمى القاتل إيه؟ مؤمنا. واضح. فهذه 3 أسباب دفاعية عن موسى عليه الصلاة والسلام. رابعا أن الرجل ده كان جاسوس على موسى أصلا، يعني هو مستحق للقتل من جهة الجاسوسية. ليه؟ اقرأ القصة جيدا. ودخل المدينة على حين غفلة من، يعني على حين غفلة، يعني لم يكن هناك أحد إلا موسى والقبطي واليهودي. فلما جاء من اليوم التالي قال القبط لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا؟ طب عارف منين ان موسى قتل نفسا؟ بالامس، والله قال على حين غفلة منين. فالشيخ جميل غازي رحمه الله كعهدي دائما قال وهذا اليهودي والقبطي كان جاسوسيين على موسى، افتعل مشاجرة لتوريط موسى في شأن ما او امر ما، خاصة وقد قال فرعون هناك ذروني اقتل، فيظهر ان فرعون كان يرتب له ايه امره، ولكن ما يمكن ان يأخذه وكذا اغزى الا ان يرتب له امر صحيح، من اجل ماذا؟ تعبئة الرأي العام، اني اخاف ان يظهر ايه ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ولذا قال له اتريد ان تقتلني. عرف منين ان موسى قتل بالامس نفسا؟ ضع علامة الاستفهام على اليهودي، والجاسوسية جنسيتها ماذا؟ يهودية، جنسية الجاسوسية يهودية. واضح. فموسى قتل جاسوسا عدوا متربصا به، والحديث قال شر الناس من قتله نبي او قتل نبيا، والقتل الخطأ ليس كبيرة. ما قلت في تفسير الظلمات هو قريب مما قلت، لأن الظلمات ليست واحدة، أو الظلمة ليست واحدة. قل من كان في الإيه؟ في الضلال. نعم السماوات جمع لأنها تتعدد، أما الأرض فهي طبقة واحدة، هذا صحيح. رجل أدم يطلق على الرجل الطوال أو الذي له سمرة، سمرة فعلا صحيح. طيب بهذا القدر أكتفي عباد الله، وألتقي بكم على خير في الأسبوع المقبل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.